طرقه. عندك إشكال في هذا؟ فمن لا يثبت، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة بالجواري، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة بالجواري الشافعي تمسك بدلالة المفهوم المطلقة. هذا هو المفهوم لا شفعة فيما قصد أي فيما وقع حدوده، ولا يقيد فيما وقع حدوده إيه لشيء. طيب وأبي حنيفة مثلا، أبو حنيفة ماذا يسمع؟ اللي يتمسك بهذا المفهوم ولكن يقيد هذا المفهوم بقيد زائد اللي الشيخ ذكره اللي هو صرف الطرق. فماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول المفهوم عندي لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. فيما وقعت حدوده لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، المسألة التي وافقنا فيه لا ش... ويقيد بهذا، يقيد وقوع الحدود بصرف الايه؟ الطرق. يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. طيب فإن وقعت فيما وقع، فإن وقعت الحدود ولم تصرف الطرق يبقى لم يتحقق ما دخل عليه النفي. مفهومه ايه؟ أنه ما وقعت حدوده، ما وقعت حدوده ولم تصرف، خلفنا هنا لا شفعة في هذه الصورة فقط، يبقى تثبت الشفعة فيما لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. إذا تحقق عدم هذا وعدم هذا، لا شفعة فيما وقعت حدوده ولم تصرف، ولم تصرف، أنا يعني هذا هنرفع النفي يعني، ولم تصرف طرقه فيما وقعت حدوده ولم تصرف. لماذا لا شفعة فيما وقعت حدوده؟ لا أنا كنت هو قال هذا لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه. مش هذه الصورة التي قلنا عنها؟ بين أبي حنيفة، فهو يقيد سقوط الشفعة بالأمرين. يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده، فهذا لا شفعة فيما وقعت حدوده وفيما صرفت طرقه. إذا تحقق هذا وتحقق هذا، إذا تحقق التحديد بالحدود وتحقق أيضا بصرف الطرق لا شفعة، ويقيد سقوط الشفعة بالأمرين. طب فإن وجد أحدهما وتخلف الآخر ثبتت الشفعة. طب هذا لابد أن يقع منه لأنه لا قسمة إلا إيه؟ إلا به. يبقى لا شفعة تثبت الشفعة، إذن تثبت الشفعة فيما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه. ماشي؟ كما تثبت فيما وقعت حدوده وإيه؟ وصرفت فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه. إذا صرفت الحدود عندهم لا يكون شفعة. إيه؟ إذا وقعت الحدود لا يكون شفعة عندهم. لا عندهم شفعة. إذا وقعت الحدود لم تصرف طرقه، هي مسألة الجوار. إذا وقعت الحدود الجار له عين محددة والآخر له عين محددة وليس فيها شيء من رب المشاعر، بس المنافع مشتركة، هذا ما يتحقق به الجوار. طيب انت كده فهمت الذي قلته هنا؟ هو ابو حنيفه يقول لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت، فاذا وقع الامران لا شفعة. طيب وقوع الحدود لابد ان يكون ثابت لانه لا قسمة بدونه. الكلام في صرف الطرق، الكلام في صرف الايه؟ الطرق. فيقول لا شمال فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، فاذا صرفت طرقه فقد ثبتت الشفعه. فاذا ما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه، صرفت هذه النفيوه لم تصرف، يبقى فما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه وتحقق فيه مساله الجوار، فابو حنيفه يقول تثبت فيه الشفعه. يبقى الشفعه لا تسقط الا اذا اجتمع الامران، وقوع الحدود وصرف الطرق. فان وجد وقوع الحدود وعدم صرف الطرق تثبت الايه؟ الشفعه. كذلك لو وقعت الحدود، كذلك اذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق، لم تقع وتحققت مساله الايه؟ الشركه، ايضا ثبت الحق في الشفعة. يبقى تثبت الشفعة متى؟ فيما وقع حدوده ولم تصرف طرقه، وهذا هو معنى الجوار. وتثبت الشفعة أيضا فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، وهو معنى الشركة. وأبو حنيفة يقول تثبت بالجوار وتثبت بالشركة. كده واضح؟ طيب أنا أحتاج أن أثبت هذه المعلومات. لو قلت ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، تحقق فيه معنى ايه؟ الشركة. وابو حنيفه يقول ان في هذه الصوره تثبت، والشافعي ايضا يقول في هذه الصوره تثبت الشفعة. كده في اشكال في هذا؟ قال طيب ما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه، تحقق فيه معنى؟ تحقق فيه معنى الجواب. والشافعي يقول لا تثبت الشفعة بالجوار، وأبو حنيفة يقول تثبت الشفعة بالجوار. طيب اللي شرحته ولا في خفاء؟ طيب أنا أريد أن أقرأ الكتاب مرة أخرى ونشرح هذا الصبر مرة. يقول إيه؟ وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار في أبي حنيفة أن المرتب على أمرين، الذي أن المرتب وهو عدم الشفعة على أمرين هما وقوع الحدود وصرف الطرق لا يلزم ترتبه على أحدهما، وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة. أين المنطوق الذي نبحث عن مفهومه؟ المنطوق هو قوله إنما الشفعة فيما لم يقصد. منطوق مفهومه لا شفعة فيما قسم. وقلت لك فيما قسم تساوي فيما وقعت، يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده. الشافعي لا يقيد بشيء، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة كالشافعي تمسك بالدلالة المفهوم، بدلالة المفهوم المطلقة، ولم يقيد هو بقيد، ولم يقيده بإيه؟ بقيد. وقال لا شفعة فيما وقعت حدوده. انظر، قال لا شفعة فيما وقعت حدوده. فقلت له ما وقعت حدوده هذا مطلق، وقع في النفي، فيعم ما لم تصرف طرقه وما صرفت طرقه. قال طب فما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه؟ ماذا تخيله بوقوع الحدود؟ هو معنى لا، وقوع الحدود هو معنى القسمه. لا، عندنا القسمان صرف الطرق ووقوع الحدود. ما هو الدلاله عندنا لا شفعة فيما قسم. ما معنى قسم؟ انا اريد افهم معنى قسم. ما معنى قسم؟ القسم يصدق عليه بوقوع الحدود وبصرف الحدود. بصرف الطرق؟ نعم، هو المطلق. لا، ممكن يصدق بالأمرين. ما معنى القسمة؟ أقل هو المطلق يصدق على أقل ما ينطلق عليه الاسم، صح كده؟ اللي عندنا لو هو مطلقا لو حملنا لا شفعة فيه من القسم، هذه المطلق صح؟ ما معنى، أنا أريد أفهم معنى قسم. نعم، وقوع الحدود هذا هو اقل ما تحصل بالقسمه. يعني عندي اقل ما تحصل بالقسمه

تصرف الشفيع مفهوم جدا ولا عندك فيه اشكال؟ ماشي؟ كل ده في الامر اللي شلت احد المرادفين واتيت المرادف الاخر. ما قسم تساوي ما وقعت. طيب انا اسال سؤال الان، هذه الدار يا ابو محمد بيني وبينك مملوك على المشاعر، اذا اردنا ان نقسمها مثلا اسمع. ماذا نصنع؟ لا، لابد ان نحدد. مش هذا محمد معقول؟ محمد هذه الدار مملوك على المشاع الان، نحن نريد ان نفصل هذه الشركه ونقسمها، نقسم هذه الدار، ماذا نصنع؟ اول شيء لا تحصل القسمه بدونه، ايه هو؟ نحدد، نقول هذا لك وهذا لي، يبقى وقوع الحدود هو ادنى ما تتحقق به، القسمه، يبقى لا شفعة فيما وقعت حدوده، أي في لا شفعة فيما قسم، أي فيما وقعت حدوده. طيب تصرف الشافعي الآن على الإطلاق، والنفي ورد على الإطلاق فيعم الصورتين، فإذا انتفت الشركة فلا شفعة، وإن تحقق الجواب لا شفعة أيضا. طيب تصرف أبو حنيفة قال لي لا، ده أنا لا شفعة هذه مقيدة عندي، لا شفعة في ما وقعت حدوده، هذا هو المطلق صح؟ ما وقعت حدوده أنا أقيده بكونه صرف طرقه، يبقى لا شفعة في ما وقعت حدوده وصرفت طرقه. طب مفهوم هذا إيه؟ أنه تثبت الشفعة إذا انتفى الأمران، يبقى لا شفعة إذا انتفى الأمران، ولا شفعة إذا ثبت هذا وانتفى هذا. لا شفعة إذا انتفى الأمران، لا شفعة فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، لا شركة ولا جواب، فلا شفعة. ما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، فلا شركة ولا إيه؟ ولا جواب. يبقى اذا انتفت الشركه وانتفى الجوار لا شفعة. طيب لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، مفهومه المخالف، فتثبت الشفعة فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، وانتفت عنه الشركه وانتفى عنه الجوار. هذا لا، معذره مره اخرى، تثبت الشفعة فيما لم تقع حدوده ولم تصرف طرقه، فتحقق معنى الشركة. وتثبت الشفعة فيما وقعت حدوده ولم تصرف طرقه، وتحقق معنى الجوار. وبهذا ينتهي الكلام. ماشي، أنا شرحته بالأمس يعني بطريقة أصعب من هذه، إن شاء الله لعل دي تكون أيسر يعني. بعد ان انصرفتم بدقيقه واحده انا ادركت الخيط الذي فيها، الحمد لله. ومن خالفه، ومن خالف عند الحنفيه لا شفعة فيما قسم بوقوع الحدود، والتقييد عندهم لا شفعة فيما وقعت حدوده وصرفت طرقه، واكد بالمفهوم المخالف لهذا. عندهم تقييد بصرف الطرق، تقييد وقوع الحدود بصرف الطرق. وهذا الحديث يستدل به، هذه المسألة أشبه ما تكون بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده.

يقال وتأثلت المال أي اتخذته أصلا. وإنما يجعل المال أصلا إذا إيه؟ وإنما يجعل المال أصلا إذا تولد. يبقى غير متأثل أي غير متخذ أصل المال، يقال تأثلت المال أي اتخذته أصلا، ولا يكون ذلك إلا بعد التملك، ولا يكون ذلك إلا بعد التملك. يقول الشاعر إيه؟ ولو أنما أسعى لأدنى معيشة تفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثر مؤصل يبني على أصول، ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثاله. ماشي، طيب نتوقف هنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.